السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. سيركوليشن معينة أظن إن أنتوا عرفتوها في جميع المستشفيات. يعني سواء الأزهر أو عين الشمس، الكل عارف إن أنت العيانة لما تيجي تخبط على الباب بتروح الأول على أوضة اسمها ريسبشن روم. ماشي يا دكتور، أوكي. وفي الريسبشن روم هتعرف، أيوه ثانية واحدة ثانية واحدة يا عم سعيد، ناديني أستاذ صلاح بس يوطي السن بس عشان بيزن. في مشكلة في التكييفات؟ حر حر. سن بس والتكييفات، بص بيرن. التكييفات بقى، التكييفات بسرعة. ريسبشن روم، وهتكتشف السنة الجاية وضعك فين. شوف أنا كاتبك فين في اللوحة دي. وضعك في كل المستشفيات في الاستقبال. ووضعك محفوظ. أنت أعلى سن من الحكيمة. يعني سنة بسيطة. وأقل سنة منين؟ من النايب الجونيور، فوضعك هنا. فأنت وظيفتك في الاستقبال السنة الجاية علشان تبقى عارف، لو محدش قال لك أنت وظيفتك حاجة واحدة بس، هتعرف إيه وظيفتك؟ فلتر. حد يقول لي أنت بتوجه العيانة لكام حتة؟ حاجة من ثلاثة، ها؟ يا العيانة تروح بيتها، ولا روح البيت ما فيش مشاكل، عيشي حياتك هناك. يا العيانة تخش فين؟ المستشفى تتحجز. يا العيانه تروح حته ثالثه اسمها ايه؟ اوت بيشنت كلينك. فدي وظيفتك، دي وظيفتك على طول. بس احنا ما بنعرضكش كده في وش المدفع على طول. مين الاول؟ دايما الحكيمه بتقابل العيانه وبتسالها سؤالين. والاجابه بوزيتيف هترحبها لك. فانت كامتياز كبيرك كبيرك هتسالها سؤالين على قدك. فلو الاجابه بالبوزيتيف هترحلها الاكبر منك اللي هو مين؟ نائب الجونيور. وهيسالها سؤالين. ولو فعلا اتضح ان بالنسبه لنا احنا بنتكلم على الاولاد على فكره، لو اتضح ان العيانه دي بتولد هيكتب لها تذكره وهتخرج من الباب هنا وهتخش باب تاني بتاع اوضه اسمها ايه؟ اوضه اسمها بري ليبر روم، اللي هي غرفه انتظار الولاده. لعلمك بتقعد هنا بتاع 10 ساعات، حتى عارف انهي ستيج اللي بتحصل هنا؟ فيرست ستيج، تفضل قاعده في اوضه انتظار الولاده دي بتاع 10 ساعات، الفتره الاولانيه لاي كلام دي اسمها ايه؟ ليتنت. واما الولاده تشد من عند كام سنتي؟ 3 4 او 2. حد عارف ليه بتشد هنا؟ انا بقول لك والله النهارده الكلام كله تحصيل حاصل، رابشر في ممبرين بيحصل، فالامور بتشد. ساعتها يا دكتور تفضل منتظر العيانه لغايه اما تبقى فولي دايليت، لغايه اما تبقى كام سنتيمتر؟ 10 سنتيمتر باذن الله. ساعتها تخرج من هذا الباب وتروح انظر اوضه، الاوضه بقى المشهوره بتاعتنا بقى اللي بيسموها اكشاك الولاده، او بيسموها عندنا ال دي ار. ليبر ديليفري رومز. هم كانوا زمان عباره عن اكشاك خشب كتير كتير كتير. رئيسه الحاكمات قاعده كده، على يمينها الحاكمات المساعدين وحاكمات، والنائب الكبير قاعد جنبها مسيطر على الوضع كله، شايف 18 واحده بتولد في نفس الوقت. عشان كده كانوا مسمينه ايه؟ كشك الولاده. الوقت الامور متطوره، وعندنا لو جيت الدمرداش، حد راح شاف كشك الولاده؟ تلاقي كل عيانه قاعده في سرير محترم جدا في السويت بتاعها، حمام خاص. حواليها مونيتور، كل المونيتورز جايه لشاشه سنترال بلازما حوالي 62 بوصه، حكينا معاها الريموت. وهتلاقي قطط معديه وبلاسنتا بياكلها فار، وممكن كلب بيهوهو. فالحاجات متقدمه جدا جدا. واموت واعرف بقى ليه مسمينها ليبر ديليفري روم. يعني ده ما حدش يسالني في الموضوع ده، لغز بالنسبه لي. ما كان ممكن يبقى اسمها ايه وايه؟ ليبر روم او ديليفري روم. غرفه الولاده، الولاده هيتروفس هيتروفس، ماشي، حاجة زي كده. وهي دي بقى العيانة ايه؟ هتفضل تولد، هنشوف مراحل الراس والكتاف بتنزل ازاي، لغاية اما ربنا يسهل بإذن الله، وتفاجئ ان فاضل لك بس حاجة واحدة تتولد. ايه يا دكتور الحاجة اللي هي تتولد دي؟ بلاسنت. ان هي مين يا دكتور؟ الثيرد ستيج اللي عندنا. تمام. كل اللي هقوله النهاردة ده كلام ايه؟ كلام فارغ. بس يا دكتور الأول ايه؟ الأول نعرف، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه ولادة؟ ايه الديفينيشن عندي بتاع الدليفري؟ لعلمك من اول الصفحه خالص، من اول الصفحه خالص، يعني ايه عندي ولاده من الاساس؟ وات از ذا ديفينيشن عندي اوف ليبر؟ ليبر الديفينيشن بتاعها سهل قوي. هو انتوا فاكرين الابورشن يا جماعه؟ كان ايه التعريف بتاع الابورشن؟ termination of pregnancy before the period of طب عرفتوا الديفينيشن بتاع الليبر ايه؟ ايه ايه توب termination of pregnancy لكن after the period of ايه؟ فيتر فايبيلتي اللي هي يا دكتور بيقول لك في الدول المتقدمه لايك مصر 20 اسبوع والدول المتخلفه لايك امريكا او اليابان مثلا بتبقى تقريبا الاسبوع كام؟ ال 28 حسب نظافه الحضانه اللي عندك تخيلوا؟ فان انت في الشفا وكتير قوي مصر معتدلين بنفسهم طبعا 20 اسبوع بالنسبه لنا رغم ان ده اللي موجود في كتاب الاسم ده لو نطقت الكلام ده في الشفوي ده حاجه تضحك ده حاجه تضحك لو في ناس واخدين يقول لك خير الامور الوسط ويقول لك الاسبوع كامل في الوسط 24 فين هذا الكلام؟ هو 28 عارفين اسبوع ال 28 ده بنسميه عندنا ايه؟ اول السابع لان نهايه التاسع 40 اسبوع اول التاسع 36 اول الثامن 32 اول السابع 28 ف 28 اسبوع ده مش عايز اقول لك كمان سو ايرلي يعني لو جيت بقى الحقيقه ولو لقيت حد قريبك بيحبك بتحبه وبيولد 28 29 اسبوع بينه وبينك الى حد كبير ذيرز نو هوب 5% مثلا من العيال اللي شفتهم في حياتي 15 سنه فاتوا كملوا ذيرز نو هوب شبه ذيرز نو هوب عارف امتى يبقى في امل؟ اللي يعني اصغر عيل شفته انا عاش تحت ايديا 31 اسبوع 3 ايام 32 اسبوع ممكن سنه يعدي 50% يعدي و50% يموت فاحنا الامور عندنا بايظه خالص فما تتخمش ده شغل ايه؟ شغل ورق اللسان مش اكتر من كده وبعدين انا بقى في اشاعه عايز ابتدي ارد عليها دلوقتي ايه الاشاعه اللي ماليه الدفعه اللي بيقول لك ايه؟ قال ايه؟ قال ابن سبعه يعيش وابن ثمانيه يموت في اشاعتين يا جماعه السنه دي انا مش حكايه الحله والميه السخنه بقى في ولاده نجهز بسرعه هتبقى مش هتقدر تروح المستشفى هتبقى شاف حكيمه بتجري بحله ورئيس القسم ملبوخ وعنده بقى بوتاجاز والسكرتير عماله تنفخ الحق في النهارده في ضغط شغل كتير في ولادات كتير مش هنغلط خالص يعني موضوع الحله ده ما نتطرق ليه ما انا مش لاقي له غير اندكيشن واحد بس العيال بينزلوا ايه؟ بريش بالباتوكس خايف على مين اللي يتعرض للبروده كورد فساعتها اجي اقول لك بتحط فوطه مبلوله ميه سخنه باللفاح حوالين جسم البيبي علشان كمبلاك الكورد يحتفظ بالايه؟ بالدفء بتاعه. بس هل معنى كده ان كل الافلام الابيض واسود كانوا بيولدوا بريتش؟ يعني عماد حمدي كان كل ما يخش على امينه رزق كانت امينه بتولد بريتش على طول؟ طب ما هو شيء مش لوجيك هنشوف هذا الكلام باذن الله. وطبعا سيبكم من حكايه ابن سبع كل حد مصدق لا ده كل يوم عندي حضرتك في الولاده يعتبر ايه؟ الحمل قصدي يعتبر ايه؟ مكسب كل يوم زياده مكسب اليوم معايا يفرق بس ماشي يا دكتور قول لي بقى عندي هذا التعريف بتاع الولاده سهل قوي termination of pregnancy after fetal viability بس عندي بقى قابلتني مشكله كبيره قوي الصراحه واحد برضه من خبرته ما كانش عارف بيهتموا قوي بالشفوي بتعريف what is normal labor دي بقى كارثه يعني حكايه انك تقول على واحده بتولد نورمال محتاجه عندي 9 ايتمز تخيل 2 على الام 3 على الطبيب اللي بيولد هذه الام و4 على الجنين اللي الطبيب بيولده من هذه الام 9 ايتمز انت احفظهم كده 2 3 4 حتى انا طريقه كتابتي عاملهم على 3 سطور كل سطر يحتوي على حاجتين مختلفين 2 3 4 حاجتين على الام ايه يا دكتور الحاجتين على الام بقول لك الحاجه الاولانيه through the natural passages يعني ايه natural passages؟ يعني يعني يعني البيبي يبقى في البادي ينزل من السيرفكس ينزل في الفاجين حد شايف هنا سيرفكس؟ مفيش اصل كله بيبقى مسار واحد واسمه ايه كنالي؟ بيرث كنالي through the natural passage ماشي يا دكتور يعني اللي هيولد من حته ثانيه يبقى اسمه ايه؟ سيزاريان سكشن صباح الفل بعد كده ينفع تولد غير سيزاريان؟ لابروتو هي ايه؟ ادفانسد اكتوبيك او رابش اليوتس برافو عليك طيب والشرط الثاني اللي على الام يقول لك ايه؟ يقول لك عندي ان الليبر عندي تبقى سبونتينيوس يعني ايه سبونتينيوس؟ يعني هي جاي لها عندي طلق ولاده في البيت ولما جالها طلق الولاده في البيت تروح في المستشفى وهي اوريدي داخله فين؟ داخله في ولاده داخله في ولاده امال في حاجه يا دكتور غير السبونتينيوس هو ينفع انا اللي ابتدي ولاده حد عارف اللفظ اسمه ايه؟ اندكشن اوف ليبر طب حد عارف انا ازاي بعمل اندكشن اوف ليبر طريقتين لا ما انا بقلد الطبيعه يا اما ايه الحاجه اللي بتجيلي من فوق من المخ اوكستوس يا اما ايه الحاجه اللي بتجيلي من تحت بروستاجلاندين من الاميوتيك ممبرين بدي ده او ده ما ممكن احط فيها البوز اسمه البوز بروستاجلاند، يعمل الاول رايفرنج والسيرفكس، فاكرين؟ اعلي الدوز يدخلها بجد في ولاده، وممكن ادخلها في ولاده على طريق ابشر مبريك واستنى ساعه واروح مد عندي اكسيتوسن. اعمل اللي انت عايزه وقلد ايه الطبيعه اللي احنا هنقولها اللي جبنا سيره بسيطه عنها الحصه اللي فاتت وهنراجعها النهارده بسرعه ان شاء الله. ماشي يا دكتور؟ اوكي. طيب بس عايز اقول لكم على خدعه كبيره قوي. يعني الانديوز ليبر دي عباره عن ايه؟ واحده جايه المستشفى ماشيه على رجليها ما بتطلقش ولا حاجه. اقول لك يا دكتور اصل انا رحت وهم يعملوا تسميع على الجنين. يعني ايه تسميع؟ سي تي جي كارديوتوكوجرافي، لانها بتسمع نبض البيبي وهو شغال، فالعينين بيسموه تسميع. جم يعملوا سي تي جي على البيبي لقوا ان هو وحش. قال لك البيبي ده لو قعد جوه بطنها يموت، ها؟ فلازم يولدوه حالا، لازم اعمل لك ايه يا ماما؟ اندكشن. او جم لقوا مثلا الميه قليله، يقول لك المشيمه متكلسه، حد عارف يعني ايه متكلسفايد؟ ها؟ بيقول لك لو ان هي الست 42 اسبوع دي اسمها بوست ايه؟ بوست. كل دول انديكيشن ان اعمل لها ايه؟ اندكشن اوف ليبر. يقول لك يا دكتور حطوا فيها البوسه من تحت او علقوا لي ايه؟ او علقوا لي محلول من فوق، يا البوس بروستاجلاندين يا محلول ايه؟ اوكسيتوسين. يبقى المشكله بقى انا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان كل العيانين اللي انت هتقابلهم في حياتك كانوا في البيت بيطلقوا معايا، ولما جم المستشفى اتحط لهم محلول زود الطلق. دي اسمها سبونتينيوس ولا انديوست؟ يعني لما واحده تقول لك كده في الشفوي في الاوبستاتريك شيت، عندنا شيت قال في هذا الكلام باذن الله، دي اسمها سبونتينيوس ولا انديوست؟ دي اسمها سبونتينيوس لان هي راحت في البيت كانت بايه؟ بتطلق، لكن انت في المستشفى عملت لها ايه؟ اوجمنتيشن، تزودتها. خد بالك من هذا الكلام. كل العيانين بنعمل لهم كده عشان نخلص. كل العيانين بيبقوا جايين بيطلقوا الاول وبعدين انت عنده رحت حاطط محلول علشان تزود. ده درس لوحده على فكره اسمه اندكشن اوجمنتيشن اوف ليبر. يبقى لازم افرق اندكشن اوف ليبر، انت بادئ الكونتراكشن من الصفر. اوجمنتيشن اوف ليبر كان اوريدي في كونتراكشنز وانت بتعليها، يعتبر مع الايه؟ مع السبونتينيوس. تعالي هنا يا ماما، انت الولاده اللي فاتت كانت عامله ازاي؟ اه دكتور البيبي نزل من تحت، يبقى من الناتشرال باسيفجز. طب وقولي لي يا ماما ايه اللي حصل؟ انا كنت بطلق يا دكتور وبعدين رحت المستشفى وهم علقوا لي محلول، يبقى سبونتينيوس ولا مش سبونتينيوس؟ برضه سبونتينيوس، حصل لها اوجمنتيشن داخله معايا. طيب ويا دكتور عندي الثلاث شروط عندي اللي على الطبيب. اول شرط عندي اللي على الطبيب، طب افرض صحيح الام ان واحده حطت لها لبوس بروستاجلاند، يعني عملت لها اندكشن، دي تعتبر اسمها نورمال ليبر ولا لا؟ تعتبر اسمها نورمال ليبر. اي اختلال في اي شرط من هؤلاء الشروط التسعه ما بيبقاش اسمها نورمال ليبر. طب افرض يا دكتور ان هي عملوا لها اندكشن وولدت البيبي ده من تحت، حد عارف بنسميه ايه ديليفري؟ فاجينال ديليفري، وليس ايه؟ وليس نورمال ديليفري. يبقى اي اختلال لاي شرط عندي ولو ولدت من تحت اللي انت بالنسبه لك هتغلط وتسميها في الامتحان نورمال، لان ما عادش اسمها نورمال، بقى اسمها ايه؟ من هنا ورايح عشان هيجي ليا كذا اكزامبل فاجينال ديليفري. طيب خش لي عندي على الطبيب، بيقول لك الطبيب ده عليه ثلاث شروط. اول شرط ان هو ولد الست دي without any complications، من غير اي مشاكل، سواء عندي للام او سواء عندي للجنين. تاني شرط without any interference، من غير اي تدخلات. ثالث شرط within reasonable time، يعني عندي في ولدها في وقت عندي معقول. تعال نمسك حاجه حاجه. اول شرط من غير عندي مشاكل عندي لا للام ولا للبيبي. يعني مش معقوله الزوج يجي يقولها اخبار مراتي ايه ولدت، اقول له على فكره ولدت زي الفل، طب وهي فين مراته يا دكتور؟ بقى لها ثلاث ايام في كشك. لا لا لا لا، دي زي الفل ولدت بس هي في الرعايه بس علشان احتمال تموت. يبقى دي اسمها نورمال ليبر ولا والده البيبي من تحت، اسميه ساعتها ايه؟ فاجينا. ولدت ولدت بس البيبي فين؟ البيبي في الحضانه بيوقف وبيموت، اسمها ايه برضه؟ ملهاش حل. وزود ايه يا دكتور؟ وزود انترفيرنس، من غير اي تدخلات. عارف ايه التدخل بتاعي؟ ممكن امد ايدي واجيب راس البيبي احط عليه كبشه اسمها ايه؟ احط على راسه حاجه اسمها ايه؟ بنتوز. ما دي اسمها تدخلات. اللهم الا التدخل الوحيد اللي مسموح لك انك تعمل حته سنيب هنا اسمه ايه؟ ابيزيوتو. ده دكتور عندي از اكسبتد. ده دكتور لان تقريبا معظم الناس بيولدوا بابيزيوتو فمش هقدر اطلع اسميه ايه؟ نورمال ليبر. طب افرضوا انا اتولدت بفورسبس واتولدت من الفاجينا، يبقى اسمه ايه؟ نورمال ليفر ولا اسمه ايه؟ عشان خلاص عرفنا اللعبه خلاص ماشي يا دكتور. ويزن ريزونبل تايم وقت معقول، دي الحاجه الثالثه. يعني ايه وقت معقول؟ يعني تعرفوا يا جماعه دلوقتي الاوقات اما اجمع لك الفيرست ستيج على السكند ستيج على الثيرد ستيج هتلاقيها بتاع عدد معين كده من الساعات ماشي؟ ما يزيدش عن حوالي 12 ل 14 ساعه. زمان كانت الست تتساب بتولد في البيت ثلاث ايام اربع ايام هي براحتها، يعني عشان اولد واحده نورمال لازم وزن ايه ريزونبل تايم. بس عايز اقول لكم معلومه قبل اما اخش في موضوع الاوقات ده، ان العيانه البرايم جرافدا لو هتولد في زمن العيانه المالتي جرافدا هتولد في نص هذا الزمن. يعني لو جيت مثلا اقول لك السكند ستيج، فاكرين السكند ستيج؟ بقول لك الصبر مفتاح الايه؟ مفتاح الفرج. اقول لك يا دكتور السكند ستيج الست بتولد عندي من ساعه لساعتين. عارفين مين اللي بيولد في ساعتين؟ برايم جرافيتي، ده اللي اديله فرصه، يبقى المالتي جرافيتي ايه؟ ساعه. عارف مثلا اقول لك مثلا كمان بلاسنتا. لو جيت قلت لك في البرايم جرافيتي البلاسنتا بتولد او بتنزل عندي من 10 دقائق ل 30 دقيقه، حد عارف في المالتي جرافيتي تبقى من امتى؟ 5 ل 15 على طول، عشان نرتاح، عشان ما نحفظش ارقام كتير. دايما عندي المالتي جرافيتي بتاخد ايه؟ نص الثمن عندي، وهنشوف الازمنه اللي عندي. تعالى بقى على الشرط الحلو، هو ده بقى اللعب ده. البيبي. البيبي اخباره يا دكتور عليه كم شرط زي ما اتفقنا؟ اربع شروط. اول شرط عندي بيقول لك البيبي ده يبقى عندي سنجل. ماشي يا عم ماشي، عيل واحد بس. على فكره انا اعرف واحده ولدت توأم من تحت، يبقى اسمه ايه؟ فاجينا. تاني شرط عندي يبقى الولد الايف، يعني البيبي اللي اتولد ميت ما يبقاش اسمه ايه؟ نورمال. ايه يا جماعه النورمال يعني طبيعي، كل حاجه تبقى طبيعيه، لازم يبقى عندك طبيعي. عشان كده عندي مشكله كبيره قوي. هل ينفع في اي حد فيكم اما بياخد شيت يقول ان العيانه دي ولدت نورمال؟ مستحيل. واي؟ صعب جدا تجمع الايه؟ تسع شروط دول. عشان كده دايما في الامتحان تحمي نفسك لما تيجي في الشيت تقول العيانه دي ولدت ثلاث ولاد فاجينا ليه؟ عارفين لو هيولد نور هي قصدي اللي هيقول نورمال اللي هيقول نورمال ودى نفسه في سكه ثانيه خالص. انا اعملها. انا احب اصيح على الناس. اقول على فكره هي ولدت ثلاث عيال نورمالي علشان انا حافظ الكلام ده، فيجي الراجل يقول لي نورمالي مش عرفك ان هي نورمال. اقول له اه يا دكتور انا عارف شروط النورمال، كم شرط على الام؟ اثنين، والدكتور ثلاثه، والفيتال لسه ما كملتوش كام؟ اربعه. لا يمكن حد يجمع التسع شروط دول غير واحد بس، مين ده؟ الدكتور اللي ولد العيال. مش كده وانت بتاخد منها هيستوري لا يمكن تقول على واحده نورمال، حطها حلقه في ودنك. كله فاجاينا فاجاينا ربنا يكرمك، مفيش غير شخص واحد بس الدكتور اللي ولد العينه دي هو اللي يقدر يقول لك اذا كان الموضوع نورمال ولا لا. ماشي يا دكتور، اوكي. الجنين نمره واحد سنجل، نمره اثنين الايف، نمره ثلاثه ماتيور. يعني ايه ماتيور؟ يعني ايه ناضج؟ تعتبر النضوج عند الاسبوع كام؟ 37، برافو عليك، ماشي 37. طيب وقبل الاسبوع ال 37 الواد ده يبقى اسمه ايه؟ بريتيرم. طب حد فيكم عارف بقى تعريف البريتيرم ديليفري من كام لكام؟ 20 او 28 لغايه الاسبوع ال 37. طيب البوستيرم بعد الاسبوع كام؟ 42. تيرم عندي 37 ل 42. قبل كده بريتيرم، بعد كده بوستيرم. دول درسين محترمين جدا. تعرفين عندنا السنه دي فارما للاسف هم دول درسين الفارما. لان اكيد البري تيرم كونتراكشنز هديله دواء يهدد طاقه يعمل لها لايسس، اسمها ايه الادويه دي؟ كولوسس. واكيد البوست تيرم بعد 42 اسبوع هدي دواء يعمل كوليك عشان ينزل البيبي واسمه اكبولكس. هتلاقي كده مقارنه بين التوكوليتكس والاكبولكس اللي هي دي الحته الفارما اللي بايخه علينا السنه دي. اقول لك يا دكتور ان البيبي الماتيور هو عند كام اسبوع يا دكتور؟ 37. ده في انجلترا يونايتد كينجدوم. المشكلة بقى ان امريكا يو اس اي معترضة على هذا الكلام، اما تسافر امريكا باذن الله السنة الجاية هيقول لك الفيتال ماتيوريتي عند كام اسبوع؟ 39. ومعاهم حق. ليه يا دكتور معاهم حق؟ لان لقوا ان الانجليز اما بيولدوا عند الاسبوع ال 37 ولو جزء هين من العيال نقول مثلا 0.5% ولا 0.25% بيجي لهم حاجة اسمها تي تي ان لمدة 12 ساعة، عارفين يعني تي تي ان؟ ترانزنت اكيت ناف نيوبورن. محتاج ياخدوا كده اكسجين ولا حاجه لمده 12 16 ساعه ولا بتاع. فالامريكان حريصين جدا جدا جدا جدا. عشان كده الماتيوريتي اختلفت. انجلترا تقول لك 37، امريكا لو حد فيكم عايز يسافر للطب بجد هي امريكا. مفيش طب بجد في العالم غير في امريكا عشان تبقى عارف. 39 اسبوع. طب وفين مصر؟ فين مصر يا جماعة؟ فين رأي مصر في الجاهل؟ مصر منتشر. فين مصر؟ ها؟ مصر تزعل مين ولا تزعل مين؟ تزعلش حد خالص. عرفتوا مصر فين؟ عرفتوا مصر فين؟ مصر في الوسط. اه طبعا محتاجين امريكا المعونة بتاعتها، محتاجين، ما زلنا تابعين للتاج الملك البريطاني لغاية دلوقتي. فمصر تقول لك كام؟ 38. حقيقة. بس عارفة دكتورة صفاء، في مشكلة كبيرة قوي في 38 دي. ما زالت مصر في النساء والولادة خاضعة للتاج الملك البريطاني في اسم النساء والولادة. اسمها حاجة اسمها FRCS Fellowship of the Royal College of Surgery، FRCP Pediatrics. بتاعتنا احنا بقى اسمها MRCOG Membership of the Royal College of Obstetric and Gynecology، RCOG Royal College of Obstetric Gynecology. ما زال كل دكاترة مصر بيسافروا انجلترا بما ضمنهم انا علشان ناخد هذه الزمالة البريطانية ونرجع كلنا خاضعين لل... وايه مشكلتك يا دكتور في هذا الموضوع؟ ان مصر والاسم بتاعنا بتاع عين شمس ولا الازهر لا يمكن يزعلوا مين؟ يزعلوا انجلترا. عشان كده عملوا حتة دين حركة صيعة بجد، يعني حاسسك ان الشعب المصري كل سنة في شبرا، حركة شبراوية بنت لذين. عارف يقول لك عندنا في الجمرداش فيتال ماتوريتي امتى؟ كومبليتد 37 ويكس. حد عارف يعني ايه كومبليت 37 ويكس؟ 38 اسبوع. بس ما زعلناش مين؟ ما غيرناش الاسم، ما غيرناش الرقم. كومبليتد، وده اللي كاتبه لك، كومبليتد 37 ويكس، وده اللي عايزين انت تسمعوه للامتحان. كومبليت 37 اسبوع كاملين. عارف بالظبط زي كده لما اجي اقول لك ايه؟ احنا عندنا درس يوم الجمعه الجايه، هتوافقوا ولا مش هتوافقوا؟ طب خلاص بلاش الجمعه، الخميس الساعه 12 ل 5 بالليل. عندنا العيب؟ عندنا العيب؟ هي حاجه زي كده بالظبط، منتهى الصياعه، وده اللي مكتوب عندنا. عشان كده لما تيجي في الشفوي والشايف تقول ايه؟ ابنها ان بي، اهي مكتوبه ان بي. ماتيوريتي يا دكتور عند الاسبوع كام؟ اصل ده كونتروفيرسي كبير قوي عندنا يا شباب. 37 ويكس يا دكتور. يروح باصص لك يقول لك ايه 37؟ ده الواد ده ينزل تعب. قول له يا دكتور خير ودانك؟ سامعينه ليه؟ يقول لك كومبليت 37 ويكس. قول له اه يعني على ال 38، فاهم؟ اعدل نفسك على طول، عندنا اعدل نفسك على طول. 37 ما عجبوش، عشان كده انا حاطط لك كومبليت دي ما بين ايه؟ ما بين قوسين. ماشي يا دكتور. سنجل بيبي، الايف بيبي، ماتيور بيبي، واظن عرفتوا الماتيوريتي دي حكايه كبيره هنخوض فيها كتير طول السنه. يعني انا ما عنديش حاجه السنه دي غير موضوع الماتيوريتي ده. والحاجه الرابعه الاخيره، ان البيبي اللي نازل نورمال يبقى برينش ولا كيفاليك؟ كيفاليك كده؟ فيس وبرو؟ كيفاليك ايه؟ فيرتكس كده؟ فيرتكس يعني الاوكسبت الدرمينيتور بون تبقى قدام تبقى ورا مش فارقه؟ لا الاوكسبت يبقى ايه؟ انتيريور كده؟ مفيش حاجه اسمها الدكتور نازل ده، مفيش حاجه اسمها رايت اوبليك دايمتر وما قدام، يا ريت ابقى قدام وايه؟ وشمال، وشمال زي ما هنشوف دلوقتي. اه اوكسبت انتيريور ماشي يمين او شمال، بس في الاغلب بتبقى ايه؟ بتبقى شمال. شمال ماشيه مع مين؟ مع الرايت اوبليك دايمتر. ابو كام سنتي؟ 12 ونص. طب واللفت اوبليك؟ ليه الضغط هنا؟ ضغط الرجل. وليه الضغط هنا؟ بس المول فول الطعمية. برافو عليك، خليك حلو كده المول. فبقى عندي شوية شروط دي لوحدها. معلش اكتب كده جنب النورمال ليبر ده، يكتب جنبها ايه؟ لا مش شايفه كده. عشان انا بقول لك امتحانات عندنا كلها عباره عن ديفينيشنز. هو بالظبط بالظبط كده يا جوجل. هاي ابني شكلك كده انسان محترم ومن اول الدفعه. قول يا حبيبي مذاكر ايه؟ برولابس عادي. طب قول لي الديفينيشن بتاع النورمال ليبر. ده الامتحان. تقعد كده وتقول له حضرتك ايه؟ نورمال ليبر از ديليفري اوف سنجل ماتيور الايف فيتس هو از بريزنتد كيفاليكالي باي هيز فيرتكس. His denominator bone in the occiput and it is directed anteriorly. This baby have been delivered spontaneously through the natural passage without any complication, whether maternal or fetus, with no interference except اللهم إلا episiotomy and within the reasonable time. حد يقدر يقوم يقول كلمتين اللي أنا قلتهم دول؟ تسع شروط. بس مش قلنا لك عشان المناظر اللي بشوفها في امتحان الشاف وربنا يبارك لكم. ها أنت عرفت قريب على إيديك. اه دكتور نورمال ليبر عارف اثنين على الام، ثلاثه على الدكتور، اربعه على ما يصلى على النبي. راجل عنك تنصح لك وده بلاش شغل الدروس. ربنا يبارك لك. ها ماشي، هي بيتقال كده جراف جراف على بعض. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. ماشي ماشي ماشي اوكي، يتقال كده ورا بعض. طيب وعارف ايه بقى اللي استغرب له؟ عارف بجد الحاجه اللي يعني اما الواحد يعني فضل كده يتابع حامل لمده 9 اشهر تستغرب قوي، ايه الست اللي نايمه نايمه نايمه في سريرها دي، وفجاه دكتور تجيلي على يوم ما، حد عارف اليوم ده ايه؟ مش عارف خالص. 39 38 40 دي اسوأ حاجه في المهنه بتاعتنا، ان هي ام ايه unpredictable، وفجاه كده ايه يحصل لك اونست اوف ليبر كده، انت ما انتش عارف ليه الدنيا ابتدت يعني. مش كده؟ تفاجئ ان كل حاجه عندي عباره عن ايه؟ فيرز. كام فير يا رجاله؟ سته. انا اتكلمنا عليهم شويه المره اللي فاتت. في شويه فيرز عندي قدام، وفي شويه فيرز عندي جداد. عارف الثيوريز اللي قدام دول كلهم ايه؟ تفسيرات ميكانيكيه. عشان كده انا بقول لك الميكانيكا دي انا ما بحبهاش، كنت دخلت هندسه احسن لك. امال التفسيرات الجديده ايه؟ هرمونات، كلها هرمونات. التفسيرات القديمه كان ايه؟ كان يقول لك يا دكتور اهي حاجه على البلاسنتا، بلاسنتا الرسمه دي ولا لا الحصه اللي فاتت؟ حاجه على الفيتس، ما انت ما حضرتهاش ايه؟ حاجه على اليوترس، ماشي؟ فكلام فارغ، لا سيبك منه ركز معانا وخلاص. تفسيرات ميكانيكيه وقديمه، بلاسنتا، فيتس، يوترس، انا هفتكر ازاي؟ انا هفتكر ازاي في الامتحان هي رسمه تطلع لي كده بالفوتو ميموري؟ والناحيه دي الثيرز الجديده اللي هي كلها عباره عن هرمونات. مين يا جماعه الهرمون اللي بيطلع من فوق من المخ؟ ستوسن. ايه الهرمون اللي بيطلع عندي من الامنيوتك ممبرين؟ بروستاجلاند من تحت. مين يا جدعان الاثنين هرمونات اللي عمالين يعملوا طول الحمل دول؟ اسمه بروجسترون. عارف مين اللي عالي قوي؟ بروجسترون هو اللي مهيمن على الحمل. بيطلع اول 12 اسبوع من اورجان اسمه ايه تبع الاوفري؟ كورفس لوتيوم، لكن بعد كده بيطلع منين؟ بلاسنتا. بس ده حاجه غريبه قوي. ليه يا جدعان البروجسترون اللي عالي عالي عمال يعلى يعلى طول الحمل هيجي في الاخر عندي ويقل؟ اصل البروجسترون ده ايه؟ مهدئ، فعلشان الست تولد لازم هذا المهدئ ايه؟ يروح، لازم هذا الهرمون الريلاكسنت ايه؟ يقع. طب والاستروجين عمال بيزيد بيزيد اهو طول الحمل، بس ليه يا دكتور عندي وقت الولاده لازم يعلى قوي قوي قوي قوي؟ عارف ليه؟ لان هو اللي بيخلق عندي الريسبتورز بتاعت الايه؟ بتاعت الاوكسيتوسين والبروستاجلاندين دول. يبقى انا رسمت رسمه اتنين ماشيين مع بعض وفي الاخر ريشو، حاجه بتعلى على حاجه، مين اللي بيعلى؟ استروجين بروجسترون زي ما قلت المره اللي فاتت. والسهم اللي فوق ده خدم لي على حاجه بتطلع من الاوكسيتوسين، والسهم اللي تحت ده خدم لي على حاجه بتطلع من تحت بروستاجلاند، وفوق على تحت اديك عرفت استروجين بيعلى عشان يعمل الريسبتورز دي، بروجسترون يهدى لانه ايه؟ ريلاكس. بس مش كلام جديد يعني. طب ومين يا دكتور الثيري بجد بجد الذي التي يعتز بها وهي احدث ثيري وهي اللي تفسر لي كل حاجه؟ بروستاجلاند. مش كده البروستاجلاند هو اللي زي ما قلنا المره فاتت بيفسر اللي بيحصل ايه في السيرفكس الاول؟ رايبنج. وبعدين يدخلني فين؟ ممكن يدخلني في ولاده على خفيف. هو بيحصل رابشر اوف ممبرين على الصمت للثالث الرابع الولاده بتشد ويحصل لها ايه؟ اوجمنتيشن. ده كلام كده على جنب. خلينا بقى يا دكتور في الثلاثه ثيرز اللي ما قلناهمش اللي هم الايه؟ القدام. القدام ماشي يا دكتور. اوكي. ايه الثيرز القديمه دي؟ بيقول لك ميكانيكال، ميكانيكا ميكانيكا اقدمهم تماما اليوترس. ايه يا دكتور اليوترس؟ ميكانيكال استراتش من البيبي. يعني ايه؟ البيبي رايك اخباره ايه عندي مع الزمن؟ عمال يكبر يكبر يكبر يكبر في الحجم. اجوجو البيبي عند الاسبوع ال 20 كام كيلو؟ 20 جرام. البيبي عند الاسبوع ال 28 كام كيلو؟ كيلو 1000 جرام. الكلام ده خدناه في حته؟ خدناه فين؟ دايابيتس في الابورشن. يا نهار ابيض اول درس احنا ما خدناش حاجه خالص. لو جمعت كل اللي خدناه ما يجيش 40 صفحه على فكره، ما خدناش، احنا ماشيين براحه جدا. في الابورشن يا جدعان اول صفحه في الابورشن. الاسبوع ال 20 نص كيلو، الاسبوع ال 28 كيلو، معنى كده ان اكتساب معظم الوزن في انهي تريمستر؟ حلاوه حلاوه على سيره الامس بيوم هتلاقيه صباح الفل. معظم اكتساب وزن البيبي عشان يبقى 3 كيلو ونص فين؟ في الاخر. لعلمك انا دلوقتي هقول كلام هتعترض على اللي انا بقوله لك ده. هقول كلام هتستغرب ليه معظم كبران البيبي في الاخر. سبحان الله، بس انا فاهمها لك. ماشي يا دكتور. طب والبيبي لما بيكبر بيعمل ايه عندي في اليوترس؟ بيعمل ميكانيكال ستراتش بالذات في ايه؟ في الاخر. وقبل كده انا كنت بصرت اليوترس ده وقلت لك عامل زي الاستك تشده ايه؟ يلسعني. فدي نظريه اسمها ميكانيكال ديستنشن اوف ذا يوترس. كل ما اليوترس يتشد واضح انه يتشد اكتر ناحيه الايه؟ الاخر. فيلسعني. التفسيرات الميكانيكيه دي هبله. رغم ان الموضوع ده يعني تحس انه له برضه صدى كده في الواقع. عارف ايه؟ انما يبقى اليوترس اوفر ستريتشد، الاستك لما بيتشد جامد بينسعني بدري وينزل البيبي ريتيرن. هل ممكن الاستك يتشد جامد؟ اه لو عندي كام عيل او عيل ايه كبير او الميه كتير زي ما يبقى اقبل بعد كده ان في حالات البوليهيدراموس التوينز الماكروسوميك فيتس كلهم عرضه ان يجي لهم ايه ليبر ريتيرن ليبر من الاوفر ستريتش يشدوا يلسعني، وساعتها هيبقى تفسير حاجه واحده بس موضوع الايه الميكانيكال ستريتش اللي عندي ده. في حد هنا كلينيكال اول راوند ريهام؟ ها عادي كلينيكال اول راوند فاكرين الكلام ده يا جماعه؟ دايابيتس ميليتس ماكروسوميا عرضه ان هي تولد بريتور. ماشي يا دكتور اوكي. طب خش لي بعد كده على الثيوري عندي بتاعه مين؟ بتاعه بلاسنتا. يقول لك ايه يا دكتور؟ حاجه غريبه جدا، بلاسنتا بيحصل فيها كالسيفيكيشن. انت حد سمع الموضوع ده مننا قبل كده؟ اول مره جيت سمعت الموضوع ان البلاسنتا بيبتدي الكالسيوم فيها يترسب يترسب يترسب مع الزمن. جدع بقى اللي يقول لي امتى بيحصل كالسيفيكيشن في البلاسنتا؟ لا 37 قبل كده 38 احنا بنضرب ها؟ احنا بنضرب ارقام. بص الا الناس ما تصيعش ما تصيعش عليهم، كنت تصيع انا تصيع انا ماشي 12 يا زلمه يا زلمه والله ما بيصير والله ما بيصير. بص انا اقول لك على حاجه بسيطه خالص بسيطه خالص. ما تبص لي يا اخي، ما جود دكتور از جود اوبزرفر. يعني ايه؟ يعني انا امتى بيحصل كالسيفيكيشن على الاوعيه الدمويه بتاعتي؟ في السن ده 42 41 43 سنه، ده السن اللي بيبتدي يحصل فيه ناتشرالي بروسيس اوف ايه؟ اثيروسكلروز. عرفت لو حطيت ايديك بجد جوجا على الارتر بتاعك انت ممكن تشوفه الريدي الارتر بتاعك من كتر ما هو اثيروسكلروز عادي جدا في السن ده. دي از ناتشرال بروسيس على اي بلاد فيسل في الدنيا على سن 42 سنه. ايه بقى يا دكتور؟ من كتر ما الدم ماشي في شراييني عادي جدا انه يخرم الاتما، شويه دم يخشوا يترسب كوليسترول، فوم سيل تيجي تاخدهم يخش كالسيوم اثيروسكلروتيك بليت عادي جدا. بس الكلام ده بيحصل قد ايه في عمر البلاد فيسل؟ في تلتين عمر البلاد فيسل. يعني افرض مثلا كانسان طبيعي معيش مثلا من سن صفر لسن 70 بس على ايديكو ما اعتقدش تمام. ففي السن ده انا امتى يجي لي اثيروسكلروز؟ على 42 سنه. يعني ايه عمري تقريبا؟ تلتين عمر. طب ما نطبق الكلام ده على سن. وما هي المشيمه الا شبكه من الاوعيه الدمويه؟ قول لي بقى الكالسيفيكيشن هيحصل فيها امتى؟ على تلتين عمرها. طب هي بتعيش قد ايه؟ حسبتها من صفر ل 40؟ اخس البلاسنتا بتتكون من الاسبوع ال 12 الاسبوع ال 40 تلتين عمرها الاسبوع ال 32. وفعلا يا دكتور على الاسبوع ال 32 خد بالك انا برمي قدامي يا ولد، برمي قدام كتير قوي انت مش واخد بالك. ماشي ده هيفصل لي بلاوي بلاوي بلاوي بقى بفتح معاك من كتر هبل حصه النهارده بفتح قصه بلد. يبتدي يحصل كالسيفيكيشن على الاسبوع ال 32 ويبتدي الكالسيفيكيشن الاسبوع ال 34 يزيد، 36 يزيد، 38 يزيد، 40 اسبوع يزيد يزيد قوي قوي قوي قوي. ويبتدي يحصل نوع من انواع البلاسنتال اسكيميا او بلاسنتال انسفشنسي. This is a very natural process بتحصل عندي. ماشي يا دكتور. بس انت بقى تستغرب من كميه التطبيقات على هذه البلاسنتال كالسيفيكيشن اللي بتبتدي تحصل من اسبوع كام؟ 32. قول لي بقى هل انت دلوقتي متوقع ان البيبي ينفع يكبر بعد كده ولا على فكره ده متعاكس متعارض تماما مع كلام احنا معظم كبران البيبي امتى؟ حد يفسرها لي بقى حد يفسرها لي بقى حد لا لا لا اقول لك انا تفسير. لا ده بيحصل فعلا يا احمد بيحصل يا حامد بيحصل ريلاتيف اسكيميا على هذا البيبي فعلا، لكن الواد ده بيبتدي عندي يتصرف عندي بذكاء. ليه؟ لانه عمال يكبر في السن، عمال بيبقى مور ماتيور، عمال بيبقى ايه؟ اسكت. بقول لك انا يا سيدي لما بنزل من بيتنا في البدايه كان بيجي لي مصروف 100 جنيه. باجي انا ادفع للمركز 5 جنيه، صور ورق ب 5 جنيه، اركب اي توك توك ب 20 جنيه، ولا فارق معايا وعمال ابعزق يمين وشمال، الدنيا خير. لكن فجاه امك بقت بخيل وبتقول لك يا واد انا مش هديك مصروف غير 10 جنيه، هتعمل بيه ايه ساعتها؟ هتعمل ايه بال 10 جنيه؟ هتبعزق ولا هتلم نفسك؟ نفس الكلام ده بيحصل الوقت. الوقت ده في الاول كان عنده خير ودم كتير جايب، بيبعزق، ايش بيصرف من قدام؟ وايش بيصرف من ورا؟ ويعمل يورينيشن، ويعمل ستولز، وعمال يكبر الامنيوتك فلويد، مفيش مشاكل خالص. لكن في الوقت ده لما يبتدي الدم اللي جاي له عندي يقل، يبتدي ايه؟ يمسك نفسه شويه، يمسك البعزق، يقول لك كفايه بقى صرف بقى على الارض بقى، يبتدي يقلل تطليع الايه؟ يورين، يبتدي يقلل تطليع ايه؟ ستو. كل جنيه جاي لي من ال 10 جنيه هستفيد بيه تماما، ويكبر ايه؟ ويكبر جسمي. بس ايه رايك بقى؟ جسمي هيكبر ومين هيقل؟ والأمنيتك فلويد ده كده. فده اللي بيحصل. ده اللي بيحصل في اي واحده حامل مع الوقت. ان ايه اللي بيحصل عندي؟ ان الميه مع الوقت تزيد ولا تقل؟ تقل، وحجم البيبي يكبر. تعرفين الامنيوتك فلويد الكل كان متخيل عندي ان الماكسيمم بتاعها ثواني بس 40 اسبوع. لا تمام، الكل كان متخيل ان الامنيوتك فلويد الماكسيمم بتاعه 40 اسبوع. لا يا شباب، الماكسيمم بتاع الامنيوتك فلويد على الاسبوع 36 37. بعد كده الكيرف بتاع الامنيوتك فلويد يبتدي يقل، الماكسيمم بتاعه ليت على الاسبوع 37، بعد كده يقل. واي؟ ده سنتر كالسيفيكيشن. ومعقوله البيبي؟ طب عارفين بيقل ليه؟ والله العظيم جالها موت. هي ايه مصادر الميه؟ الميه ليها مصدرين. ها، المصدر الاولاني منين؟ يورين بتاع البيبي. المصدر الثاني ايه؟ بلاسنتا. المصدرين دول راحوا، البيبي بطل يطلع يورين، والبلاسنتا فيها كالسيفيكيشن وبطلت تعمل ايه؟ ديفيوجن وترانسبورتيشن لهذه الميه. يبقى الميه هتقل، لكن مين عندي اللي هيستمر في الكبرات؟ البيبي. الكلام ده يفرق معاك؟ داخلين على شابتر فيري سون اسمه فيتولوجي، ده اساس الفيتولوجي اللي عندي باذن الله. طب البلاسنتا الاسكيميا دي هتعمل ايه؟ دي مرتبطه قوي بالثير اللي بعديها. اما اي واحد يبقى اسكيميك مش واصل له دم، تفتكر الفيتس عندي هيسكت ولا الفيتس ده اندر ستريس؟ طب هو ما اندر ستريس، ايه الهرمون اللي انت بتطلعه؟ كورتيزون. ده حقيقه التو ثيريز دول دي ار فيري ريليتد لبعضهم. بيقول لك يا دكتور البلاسينتا لما تبقى اسكيميك هتؤدي الى فيتال ديستريس، هو ريليتف يعني، يعني الواد بيبقى مزنوق شويه، هيبتدي يطلع هيز كورتيزون. طب الكورتيزون ده ماله عامل حاجه؟ بيقول لك هو اللي بيستيميليت ذيس بوث يوترو تونينز. نعم نعم، يعني ايه يا دكتور يوترو تونينز؟ ما انا واضحه يا جماعه، تونينز يعني بيعمل كونتراكشن. مين الاثنين يوترو تونينز اللي عندي؟ تستوستيرون وبروستاجلاند. بس كلها نظريات، كلها نظريات. وشايف النظريه دي بتقول لك ايه اللي مع بعض؟ بيبقى عندي ريلاتيف بلاسنتال اسكيميا، ريلاتيف فيتال ديستريس، الكورتيزون بيبقى هذا الديستريس يخلي المخ يطلع عندي هرمون من البيتيوتري اسمه اي سي تي اتش. فيقوم الغده القذريه تروح مطلعه ايه يا دكتور؟ طلع عندي كورتيزون. ويقول لك الكورتيزون ده غالبا هو اللي بيطلع اليوتروتومينز. بص بقول لك غالبا، ما حدش عارف حاجه، دي كلها ثيوس. هو اللي بيطلع الاثنين يوتروتومينز ده عشان الست ايه؟ تولد. وعارف هذه النظريه اثبتوها فين؟ بيقول لك اثبتوها يا دكتور لان العيل الانكفالك هو الوحيد اللي لقوه طول او وصل الاسبوع 45. حد فاهم حاجه؟ بالراحه بس. يقول لك يا دكتور في موضوع هناخده اسمه بوست تور بعد الاسبوع كام؟ 42. ساعتها اقول لك اكتر واحده في العالم حملت وصلت في الاسبوع 45. ما احنا دي هتبقى مسابقه عندنا في اخر السنه. اظهر عيل، اظهر وزن 375 جرام، اكتر تعداد توائم 7 وفي ناس بيقولوا 8، اعجز واحده ولدت 67 ناس بيقولوا 69، اظهر واحده جالها بيوبرتي 5 سنين و4 شهور، اول واحده في العالم عملت اي بي اف سنه 79 واسمها مش على بالي دلوقتي. ففي عندي شويه، اكتر واحده كملت في الحمل 45 اسبوع وجم اكتشفوا ان البيبي عندي ان انكفالي. فسر. مفيش مخ، فبالتالي مفيش ايه؟ بيتيوتري، فبالتالي مفيش ايه؟ اس تي اتش، فبالتالي مفيش ايه؟ كورتيزون. هما اثبتوها كده، جابوا شويه امهات وجابوا العيال اللي هما حوامل فيهم وقطعوا النص بتاع المخ. لا العيال دول بيولدوا ولا مطولين؟ يعملوا كده بني ادمين؟ في الخرفان بس زي ما انا كاتب لك. هذا الموضوع اثبتوه بس معمليا في الشيب، هذه النظريه الرخيصه اثبتوها بس عندي في الخرفان. هيبقى ايه شويه نظريات مؤمنه. دي ناتشرال بروسس، اي كائن حي في وعاء دموي تخاف على نفسك هيحصل لك اثرسكلروز على 42 سنه، امرك لله. اي كائن حي بيحصل له اثرسكلروز في تلتين عمره، دي توتال ناتشرال. فديس از فيري ناتشرال بروسس. لكن بتؤدي الخطر يا وفاء؟ بتؤدي الخطر ولا لا؟ مش بشكل خالص، مش بشكل خالص. ماشي يا دكتور. شوية بيرز في حد هنا لا قدر الله من الأزهر بنات، اكتبوا جنبيها بقى سؤال نظري هام جدا. بالنسبة لعين شمس اكتبوا جنبيها شكوى، الصفحة دي كلها شكوى. أنا بالنسبة للأزهر بنات سؤال نظري كبير، وتستغرب ازاي ملموم في ست سطور. بتوع الأزهر دول ليهم، والأزهر بنين برضو؟ لا إيه؟ لا امتحاناتكم سهلة. امتحاناتكم سهلة. مفيش مشكلة خالص. انما الازهر بنات هم اللي في اخر السنه تفاجئ ان امتحان النساء جاي كالاتي: discuss neonatal respiratory distress syndrome. والسؤال اللي بعديه discuss خشي اتفضل يا باشا. يا عمرو توته حمرا. توته حمرا؟ لا شوك. توته حمرا؟ ايه ايه نمر ايه؟ خلاص عايزين نتعرف يعني. ماشي اتفضل. ماشي اوكي. ف كنت بقول ايه؟ ازهر بنات اكتبوا جنبيها نظري هام، وده سؤال مجمعه لكم وليكم حصص لوحدكم وربنا يسترها عليكم ان شاء الله. المهم ما اطولش عليكم. العيانه ستي يا سيدي كنت بتابع لها الحمل، فضلت 9 شهور قاعده هاديه هاديه هاديه، وفجاه لقيتها يا عم ايه؟ دخلت في ولاده. فجاه لقيتها بتخبط على باب المستشفى، بتخبط على اوضه موجوده تحت في الدور الارضي اسمها ايه؟ ريسبشن روم. مين اللي عامل فتح لها الباب؟ حكيمه. حكيمه هتسالها سؤالين على قدها، ايه اللي بالصح؟ يا جدعان حرام يا جدعان، خلصت موضوع اللي بخش على بعضه بقى. ماشي؟ حكيمه هتسالها سؤالين على بعضها على قدها. هتسالها على حاجه اسمها لايتنينج وحاجه اسمها شلفينج. لعلمك دي اسئله بلدي. يعني دي مش على مستواك، دي اسئله يعني تعبانه شويه. انت بقى الامتياز هتسالها سؤالين اقوى من كده، هتسالها على السيمتومز بتاعه الولاده. هتسالها اذا كان بجد بتطلق ولا لا، عارفين ليه بجد بتطلق؟ لان في حاجه اسمها ترو ليبر وحاجه زي ما قلت لك حاسه اسمها ايه؟ فورس. فورس. وهتسالها اذا كان نزل منها السيرفايكال ميوكس بلاك ده اللي بيسموه ايه؟ شو شو برافو عليك. ولو كده هتتجرأ انك تصح النايب وتقول له حضرتك انا محتاجك انك تفحص هذه العيانه وتطلع لي 2 ساينز. هو النايب بقى هيعمل عندي بقى بي بي ويكتشف ان السيرفكس ابتدى يحصل فيه ايه؟ لا ايه اللي بيحصل الاول؟ ديفيسمنت وبعدين ايه؟ دايلاتيشن. هو ابتدى السيرفكس يوسع، مين اللي ابتدى يبظ منه؟ مين اللي ابتدى يبظ منه؟ لا مش اي امنيتك ما بيقص عليه، ما بتحضروش حسب باته ايه؟ مش انا قسمناها لتو باكس؟ باك اوف فور ووتر وباك اوف هاند ووتر. مين اللي لوزلي اتاتشد؟ اي حاجه باللوري ترانس سيجمنت از ايه؟ از اي كلام. فيبتدي يبلش عندي باج اسمها باج اوف ايه؟ باج عندي اوف فور ووتر باذن الله. ده ترتيب لعلمك بقى. السنه الجايه الرجاء في الامتياز دي حاجه مسخره، بيعملوك زي الجيش. يعني زي الجيش؟ ما تنفعش تروح تكلم اللي فوقيك تتعدى رتبه. رتبه بعدين رتبه، اول حاجه تبقى مين؟ اول حاجه عندي الحكيمه. وتقول لها حاجه غريبه قوي، تقول لها مدام حصل لك لايتنينج. يعني ايه لايتنينج؟ لايت يعني خفيف. هتلاقي بيقول لك ايه؟ البيبي هنا 12 اسبوع، هنا 24، هنا 37، طب بعد كده بيروح فين؟ بينزل لتحت، بينزل في الحوض ويخف عند الضغط اللي كان عاملها على مين؟ على اللانج، ويخف الديزنيا البشعه اللي كانت معموله على هذه الست. الحكايه دي بيسموها بالانجليزي حكايه انه يخف من كبسه نفسها، دي بيسموه ايه؟ لايتنينج. ده موضوع مزعج. انت ما انتش متخيل ان الست الحامل حضرتك اخر 3 اشهر ما بتعرفش تنام على ظهرها. عارفين الهارت فيلير؟ بترفع مخده، بعدين 2، بعدين 3، عادي جدا ان حوامل تلاقيهم نايمين كده وتنام على الجنب اليمين ولا على الجنب الشمال؟ على الجنب اللي يريحها، مش مشاكل خالص. احنا هنسرح ببعض سرحان، ده احنا هنسرح ببعض سرحان. لا الجنب الشمال، ليه دايما الجنب الشمال؟ لان اليوترس ايه؟ مايل على الناحيه اليمين، لان اليمين موجود على الشمال. الفول والطعمين نفس الكلام، السجمين موجود على الشمال، تلاقي الراحه منها، فاللي يريحهم اكتر ان يناموا على مين؟ على جنبهم. ماشي يا دكتور، اوكي. فتلاقي الواد ده فعلا كابس على نفسها وعامل ديزني رهيبه. ابتدي الديزني عندي دي تخف عند السبع. الله الله الله الله. يبقى يا رامي اللايتنينج ده علامه من علامات الايه؟ انجيجمنت. علامه من علامات الانجيجمنت. يبتدي يخف النفس عندي، بس يبتدي يحصل كارثه ثانيه تحت، يضغط على مين؟ البلادر وتضطر تخش ايه كتير؟ حمام كتير. لعلمك بقى يا رومي الست الحامل بتخش الحمام كتير مرتين في الحمل، خد بالك عشان بلبس دروس كتير بقعد في الشباك. امتى وامتى؟ اول 3 اشهر واخر شهر. دي التفسيرات. اول 3 اشهر لان بيبي ايه اورجان؟ بيلفيك اورجان. او الست بقى اول لما تحمل تقول لك يا دكتور بخش الحمام 18 مره في اليوم، والدكاتره بقى العبط يقولوا لها انت عندك التهابات في البول بصلز نيورن، واديها انتي بايوتك واعمل لي كونجنتال انوماليز تخلف. وطب طب عارف كمان ممكن دكتور تاني يقول لها ايه؟ يقول لها اعملي سكر صيام بعد ساعتين، خش حمام كتير تفتكر ايه؟ ذيس فيري نورمال. عايز تبقى دكتور كويس؟ افهم النورمال وسبق. يعني ايه سبق؟ مش هتشتغل السنه الجايه في نص الصفات؟ ده في ناس اوريدي ابتدت تشتغل دلوقتي عشان اكل العيش. اما تيجي تقول للست مثلا انها تاخد اسبرين، وعلى فكره يا ماما العلبه بتاعته بيضه وعليها خطين زر وهتلاقيه 3 جنيه 75 قرش، واما تيجي تقرا النشره هتلاقي مكتوب عليها ان بيعمل نزيف من اللثه ونزيف في العين، الكلام ده كلام فارغ طناش. انت كده انت كده دكتور زي الفل. لان الكلام ده هيحصل بعد ما يتروح. الو اه دكتور احمد انت ازاي تكتب لي ده ومكتوب عليه فاهم؟ انت بتسبق. نفس الكلام عندنا. بص يا ماما انت عادي جدا انك تخش الحمام في الاول، دي مجرد بريشر مانيفستيشن، لكن بشر العينين خيرا. الكلام ده هيختفي على الاسبوع ال 12 ليه؟ وعلى فكره طب وعارف طب اما تجي لك بقى في الاخر وهي ويقول لك يا دكتور بخش حمام كتير ازاي تقلبها تفاؤل؟ لا ما شاء الله يا ماما ده انت اللي هتولدي طبيعي، دي علامه من علامات الايه؟ ده الراس نزلت تحت في الحوض وان شاء الله الولاد طبيعي ومفيش مشاكل خالص. دي اسمها ايه؟ لايتنينج. طب في حاجه ثانيه اسمها شلفنج اللي يفسرها لي؟ فلوس؟ لان فلوس؟ فلوس بيطلع بره 10 جنيه ينزل في الحوض برافو عليك. بس ازاي؟ عشان انت اصل انا قلتها المره اللي فاتت برافو عليك. اقل شيء اقل شيء اقل شيء هظبطك دلوقتي والله. بص يا جماعه فاكرين الحصه اللي فاتت قلت ايه؟ لو انا واقف الحوض بتعمل كده؟ لا الحوض بتاعي ماله؟ مايل مايل. فادي البيبي فاكرين حكايه مايل؟ طب الزاويه بتاعته كانت كام؟ 55 درجه برافو عليك. ادي البيبي بالمنظر ده وهو كده حر طليق في الابدومن، لكن علشان يجي يخش عندي الحوض شايف ابتدى اضطريت راسه ان هي مالها تميل لورا ترجع لورا، فاما مالت لورا شفت ايه اللي حصل في بطنها؟ شكل بطنها اتغير، بطنها قبلت لقدام، بطنها عملت ايه لقدام؟ شلف، بطنها عملت رف رف لقدام. فده اللي بيقولوا لها الحكيمه، دول سؤالين هبل على مستواها. هو ايه؟ نفسك خف بطنك شكلها اتغير. مش تسمعوا كده يا بنات في الافلام يقول لك بطنك هبطت؟ ها هبطت، اسمعوا لفظ هبطت ده. هبطت يعني حصل ايه؟ هبطت وكورت قدام. ايه بقى هبطت وكورت قدام؟ ده احنا بقى بنسميها ايه؟ شلفنج. فاكرين الحصه اللي فاتت؟ يقول لك يا دكتور البيبي يخش داونوردز اند باكوردز. طب مين العظمايه اللي هتغزه؟ قول له انا انت لو كملت كده تولد من الانس، اصحى وغير اتجاه خليك داونوردز فوروردز. اسكال ايه؟ اسكال سباين. اسكال سباين برافو. كل العلامات دي اللايتنج والشلفنج دول من علامات الايه؟ من علامات انجيجمنت اللي هو يا رؤيه بيحصل اسبوع كام؟ ايوه كده برايم عند الاسبوع 37 وهو مكتوب عندك. طب والمالتي؟ ما بيحصلش. ايه القوه القويه الفظيعه اللي هتنزله؟ وقت الايه؟ وقت الليبر. هي إيه دي القوه اللي ايه؟ اللي هتنزله عندي باذن الله. ماشي يا دكتور اوكي. ولو الحكيمه 10 جنيه دي حقيره قوي يعني 20 يلا مبروك عليك اوكي. فلو الحكيمه لقت ان الاجابتين دول صح دي بيسموها مقدمه الولاده او بيسموها البرو دراما. عارف يعني ايه برو دراما؟ مقابل الدراما، مقابل دراما الولاده. اصل احنا هنا هنصوت وهنصوت وهنحزق وفي الاخر هنزغرط فايه؟ ما قبل دراما الولاده، برو دراما، برو دراما، برو دراما. تصح الامتياز من النوم وتقول له تعالى عم اسال العيانه دي على السيمتومز. ايه السيمتومز اللي عندي؟ شو حد عايز حاجه من الشو؟ مش خلاص طبعا ده كلام فارغ؟ اوكي. طب ايه بقى الفرق بين الترو ليبر بين والفولس ليبر بين؟ اه ده موضوع مهم وهذا الجدول معلش برضو اكتب عليه شفوي بس هو جدول اهبل يعني ما احرقش دمك يعني. اول نقطتين فيه خد عليهم قوس كده واكتب عليه سيمبتومز. اول نقطتين فيه سيمبتومز. اول نقطتين اللي هي ريجلر وكلمه بينفول سيمبتومز. النقطتين التانيين اللي هي هاردنج وافكتيف اكتب عليهم ساينز. ساينز بي في ممكن يبقى عارفه يعني قصدي ابدومينال ساينز وخلاص. ساينز وخلاص ابدومينال وبي في هنشوفهم دلوقتي. واخر سطر عندي انفستيجيشن. investigation. تعالى بقى نشوف هذا السؤال الشفوي المهم، ايه الفرق بين الترو والفولس؟ كلمه السر في الترو ليبر بين كلمه واحده بس، بروجرس. زي ما قلت الحصه اللي فاتت بروجرس، فاكرين الباور، فاكرين الصفات، كان اسمها ايه الصفات؟ كباريه سي بي ار اي اي. ماشي يا دكتور، اوكي. كلمه السر عندي ان انت دايما الكونتراكشنز عندك يا دكتور بروجرس. بروجرس في ايه؟ في الثلاث صفات ايام. يعني يا دكتور الثلاث صفات ايام، انا ارسم لك رسمه زي الحصه اللي فاتت وقول لي ايه الثلاث صفات اللي زادوا عندي. هايل، زادت يا دكتور عندي قوي الفتره بتاعت الكونتراكشن دي، بيسموها الايه؟ الديوريشن. طب والعلو ده بيسموه الايه؟ امبليتيود. طب وسرعه التقاطع دي بيسموها ايه؟ الفريكوانسي. ودي اهم حاجه. لا يا دكتور اهم حاجه ان ربنا خلق الستات عندهم حاجه بتحصل كتير قوي في الاخر اسمها ايه؟ اسمها فولس ليبر بين. فولس ليبر بين دي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ حاجه حلوه طبعا. بتعمل ايه في السيرفس؟ رايبنينج. برافو عليك. زي ما اتفقنا بتعمل عندي رايبنينج. فعلشان كده ستات كتير قوي يغلطوا ويفتكروا ان الفولس ليبر بين دي ولاده بجد ويجوا لنا المستشفى. فانت حضرتك مراتك في يوم من الايام هتبقى حامل، فلازم تبقى عارف ايه البروبر تايم انت هتوديها المستشفى. او انت في يوم من الايام هتتجوزي، فلازم عندي تعرفي برضو هذه السيمتومز دي لنفسك. ده بقى كلام كلينيكال لينا. امتى تروح المستشفى؟ اما تلاقي الموضوع بروجريسيف وزايد عليك. يعني ايه؟ يعني الكونتراكشن في الاول هتلاقيها جايه قاعده عليكي 10 ثواني، تيجي مره امبارح بالليل الساعه 12، وتتكرر تاني ال 10 ثواني دول على الفجر صاحي من النوم، وتتكرر تاني يوم 12 الظهر. ده كلام فارغ. امال ايه يا دكتور الكلام المهم؟ الكلام المهم ان ال 10 ثواني دول المره الجايه اما تيجي يبقى 15 ثانيه، المره الجايه يجي يبقى 20 ثانيه. في الاول هتلاقي الكونتراكشن جات لك الساعه 10 الصبح، بعديها جت الساعه 2، بعديها جت 3 الا ربع، بعديها جت 3 الا 10، بعديها جت 3 الا 5. يعني في الاول جت يا دكتور وقعدت كتير، بعدين ابتدت تزيد عندي فين؟ الفريكونسي. يا دكتور كان بيجي لي الاول طلقايه كل ساعه، بعدين بقت كل نص ساعه، بعدين بقت كل ربع ساعه، بعدين بقت كل 10 دقائق، بعدين كل 5 دقائق، لغايه اما توصل للماكسيمم. ايه الماكسيمم عندي؟ في ال 10 دقائق كل واحده بتقعد من 40 ل 60 ثانيه، تفضل تزيد لغايه ما توصل 3 ل 5 في ال 10 دقائق كل واحده 40 60 ثانيه، لحتى تزيد في الانتنست. فاكرين امبارح كان تزيد توصل 40 60 ايه؟ مليمتر مرك. لكن انا مش عيب، دي بتتقاس حتى بشده الوجع. يعني هي بالظبط مراتك يا جوجو هتقول لك كده، الحق انا المغص امبارح جالي يا دكتور عندي على الفجر، وبعدين راحت وقعدت 4 ساعات وما جاتش، بعدين جت لي على الظهر وهو 10 ثواني كده واختفت، بعدين ابتدت بقى ايه تيجي اقوى شويه. في الاول كانت 20 ثانيه كل ساعه وكان مغص خفيف كان في بيريد هتنزل عليا. بعدين يا دكتور بقى كل بقى بيقعد 30 ل 40 ثانيه وبيجي عندي كل ثلث ساعه ومغص جامد جدا كان فعلا في بيريد موجوده دلوقتي. كولت. وبعدين يا دكتور الحق، دي بقت بتقعد حوالي دقيقه كامله من 40 ل 60 ثانيه، وبقت بتتكرر كل 3 دقائق 3 5 مرات في ال 10 دقائق، يعني تقريبا كل 3 دقائق. وبقى يا دكتور وجع فظيع زي مغص الدورك وبيسمع في الظهر وبيضرب في رجليا الاثنين وحاسه ان انا يعني عايز اضرب في الدنيا. دي تبقى الايه؟ دي تبقى القمه بتاعتي، دي تبقى القمه بتاعتي. غير كده لو كونتراكشن اي كلام بيسموه ايه؟ فولس. وده اللي احنا بنشوفه كتير قوي. تيجي لك واحده تقول لك يا دكتور انا عايز اولد. طب واخبار الطلق ايه يا ماما؟ لا كويس، جات لي طلقايه يوم الجمعه وقت الصلاه والنهارده الفجر. دي اخبار ايه دي؟ مش روح بتعالي تعالى اما الطلق يشد شويه بالمنظر اللي انا بحكيه لك ده. بحكيه لك شفت السيمتومز اللي عندي؟ شفت البروجريسيف ازاي؟ وشفت الكوليك اللي بيسمع في اللور لينب والباك عامل ازاي؟ طيب وهذه الكونتراكشن اللي موجوده هتلاقي الست بتقول لك حاجه غريبه قوي. اقول لك يا دكتور من قوتها حاسه ان بطني بتحجر، هتسمع اللفظ ده بجد. تحجيره البطن. اقول لك البطن العاديه طريه لاكس. انما لما اليوترس عنده بيعمل كونتراكشن بيلم كله. البنات العاديه ما تقدرش تعمل الكلام ده رغم انه بيحصل في المنسز. المنسز اليوترس الصغير موجود في الحوض، انما بيبقى يوترس كبير مال البطن ويحصل له كونتراكشن لا بجد بيلم تماما وعامل زي الحجره الناشفه تحت ايديها. عشان كده فعلا ده اللفظ اللي سمعوه هاردنينج. يقول لك ايه يا دكتور؟ بيلم يا دكتور كل دقيقتين احس ان بطني بتلم تلم تلم وتكور، تبقى عامله زي الكره الكفر. بتحضر يا دكتور وبالذات في الابر سيجمنت ولا اللور؟ فاندس دي بيسموها فاندل ايه؟ دوميننس بولاريتي، فوق ينقبض وتحت ايه؟ يريلاكس. برافو عليك، برافو. معنى كده ان الكون ان الكونتراكشن توصل لهذه الدرجه من النشفان ان هي هذه الكونتراكشن از افكتيف. فاكرين كباريه سي بي ار اي اي الايه اللي في الاخر دي معناها ايه؟ افكتيف. يعني ايه افكتيف؟ عارف مقياس الافشنسي بتاع ايه؟ افكتيف انك توسع مين؟ السيرفكس. وافكتيف انك تعمل بلج لمين؟ للباجو فروتر اللي انت هتصح النايب علشان يجي ايه؟ يفحصها ويأسس الحاجتين دول. بس تصحيه النايب دي عزيزه جدا، يعني لازم تتاكد بجد ان العيانه فيه ترو ليفر بين. فالتعايرين كتير يجي يقول لك دكتور انا بولد، طب اخبارك ايه يا ست الكل؟ بقول لك جات لي مخصايه من 6 ايام، وايه الاخبار؟ والنهارده على فكره جالي 2، شوف الساعه كام؟ الساعه 10 بالليل. تقول لك ايه؟ جالي مخصوتين الصبح، واحده على الساعه 12، واحده على الساعه 3، كل واحده قعدت 5 ثواني. يلا يا ماما، يلا تكفي على الله، امشي وبتعالي تاني نفض ضغط. تيجي تاني بعديها بثلاث ايام، دكتور اظن بقى المره دي انا جايه لك اهو مستويه على الاخر، ايه الاخبار؟ انا جالي طلقه قويه قوي على الفجر، واحده ثانيه على الظهر، واحده ثانيه على العصر. ايه يا ماما التحريك ده؟ دي ولاده ولا مش ولاده؟ خد بالك ان دي شغلتك، لان انت الايه ان شاء الله؟ انت الفلتر. لا يا ماما امشي اتكل على الله. ايه يا دكتور بقى؟ ما انت مش راضي تولدني ليه؟ هو انا اللي بولد؟ هو انا اللي بولد ولا انت؟ انا مالها؟ انت هتولدي في الوقت الطبيعي السبونتينيوس بتاع مين؟ بتاع ربنا. تطلع على طول على المدير تقول لك الراجل ده بايه؟ كل ما اروح له العيال دول يفسحوني. مش كده بيسموها ايه الولاده؟ فول سليبر بين، بيسموها ايه؟ حد عارف؟ تفاسيح الولاده. بيسموها تفاسيح الولاده. جاي كل ما اروح ساعتها يا جماعه عندك لو عيانه اصرت ان هي تولد بينك لا سيزيرين ايه حرام عليك ايه اللي استفدتوه كده؟ ده بيني وبينك بقى لو غلبتك بيني وبينك القانون، بيني وبينك الانفستيجيشن والاختبارات الفظيعه اللي هيعملها لك في الاخر. وهم الصراحه يا وداد هم بيبقوا بيني وبينك لاعبين بيبقوا غلابه. بيبقوا عايزين يولدوا باي شكل. اتخنقوا 9 اشهر، ايه رايك؟ قليل ولا كتير؟ وشال ايه جوه بطنك؟ كام كيلو؟ 6، 3.5 بيبي على نص مشيمة على كيلو مية على كيلو رحم على فاهم 6، ده غير اللي هنا واللي هنا واللي هنا، دي مقطورة ماشية فاهم اوفر لود، مش عارفة تاخد نفسها ومطلعة عين اللي خلفه اهل مين؟ جوزها. غالبا الحوامل دول بيبقوا في بيتها ولا بتبقى عند امها؟ طبعا ده الامر الطبيعي. الراجل لما يظبطنا كده وصاحبه اقول له اقول لمراته ايه؟ بص الكل انت جوزك مش هيقدر عليك تقعدي عند بيت امك وانت تروح تستلمها هي والعيل بعد 2 3 شهور. فبيبقوا اتخانقوا عايزين يولدوا. فعارف احنا بقى بنعمل لهم في الاخر لما نغلب ايه؟ شايف اللي بنعمله ايه؟ اروح منادي وجنات. واجارك الله مين العامله اللي اسمها وجنات اللي هتشوفها السنه الجايه في كشك الولاد. وجنات افقعي لي الوليه دي حقنتين شرجيتين من تحت. بس نوع من العقاب. هتبطل تيجي بقى ان شاء الله. مش عقاب. تعرفين يا جماعه الحقنه الشرجيه بتوقف الولاده ولا بتسهل الولاده؟ بتسهل الولاده؟ بتسرع الولاده؟ بيقول لك يا دكتور لو الريكتم مليان والبلادر مليان ده بيعمل حاجه اسمها ريفلكس يوتراين انرشيا. لو لو البلادر مليان او الريكتم مليان حاجه غريبه قوي اسمها ريفلكس يوتراين ايه؟ انرشيا. هقول لك انا بس الكلام ده ايه؟ سالوني عليه النهارده الصبح وانا ملتزم زي ما بقول لكل مجموعه بشرح. ماشي يا دكتور. بيقول لك ايه بقى؟ لو الريكتم مليان ستولز، لو البلادر عندي مليان يورين، بتروح بقى اشاره لمين؟ للمخ. سعاده الباشا احنا مليانين عايزين ايه؟ عايزين نفضي، عايزين نفضي. فالمخ هيبعت لك الاجابه بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ على حسب. وانت طفل الطفل هو اللي بيبعت للمخ يقول له فضي، يقول له فضي، سيبه يعمل في البامبرز مفيش مشاكل. لكن المخ هيجي يقول لك ايه؟ هو الوقت مناسب؟ هو المكان مناسب؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو مزنوق ينفع اعملها؟ is time convenient؟ is place قصاد هذا الجمع كله convenient؟ الاجابه بالنسبه لنا شخصيا هتبقى باه ولا بلا؟ باه. انا مستعد انا دكتور نازل شارع معايا انا ايه يا دكتور؟ هتبقى المشكله ان الاجابه ايه عندي؟ حسب الزمان والمكان. طب ما تعالى نطبق الكلام ده على واحده بت ايه؟ بتولد. واحدة يا دكتور حامل وبتولد وجاية لك وهي مين مليان ومين مليان؟ ريكتم وبلادر. الحق يا عم انت ريكتم مليان على الاخر عايزين نفضي. الحق يا عم انت بلادر مليان على الاخر عايزين نفضي. هيروح عندي المخ بعد سؤال ويقول ايه؟ is time convenient؟ displace convenient، الإجابة هتبقى بنعم ولا بلا؟ الإجابة هتبقى بلا. عارف ليه لا؟ هقول احنا مش فاضيين عشان احنا دلوقتي من ايه؟ بنولد. الإجابة هتبقى بلا، وهي دي المشكلة. المشكلة إن لا اللي بتنزل في المخ دي بتنزل على بلكسس اسمها سيكرال بلكسس، بتوزع لكل الفيلفيك أورجنز. لا للبلادر اهبطي، لا للريكتم اهبطي، ولا لمين كمان؟ ولا لليوترس اهبطي، ويحصل عندي ريفلكس ايه؟ انرجي. شفت الميكانيزم بتاع الريفلكس انرجي ده ايه؟ فيعتمد على حكايه تايم وبليس كونفينينت ده. بقول لك يا حاج عايزين نخش الحمام دلوقتي، عايزين نفضي بول نفضي ريكتم، ولا احنا فاضيين؟ لا يا عم احنا بنولد دلوقتي خلاص مش وقت، باولد الاول بعدين نخش الحمام احسن. وانت بتعمل بتبيقح في الحمام الواد ينزل على على خرم الشطافه فوق، فاهم؟ يقول لك ايه؟ احنا مش فاضيين. عشان كده الاجابه ايه؟ لا. لا دي المشكله بقى ان السيكرال بيلفيك بليكس على الكل، لا قدام ولا ورا ولا في الوسط، يحصل ريفلكس ايه؟ يوتراين انرشيا. طب عارف بقى احنا ايه اللي بيحصل؟ لو فضيت البلادر، لو شفت شفت شغال عامل ايه بسباي؟ ده اتشال، ده اتشال، يبقى مين كمان اتشال؟ لا اتشال، يبقى ايه اللي هيحصل في اليوتراين كونتراكشن؟ هتتحسن، وده اللي احنا بنعمله فعلا. خد هنا يا اولية انت يا اللي مزرجنه معايا، انت يا بتاعت التماسيح اللي اتخنقتي وعايز تولدي باي شكل. في ايه يا وجنات حقنة الشرجية؟ لو بجد الست دي بتولد وفيها بجد طلق بجد، الطلق ده هي ايه؟ هيزيد. طب ولو عندها فولس ليبر بين؟ لا تأثير، بالعكس دي هتمشي. بقول لك هما الناس دول ناويين لي على الشر، كل ما اجي اقول لهم اولد يروح فقعني من تحت حقنة شرجية هتمشي. حاجة تانية، اختبار تاني بنعمله يا أيمن، اختبار غريب، بندوم حمض بيسدين. عارف البيسدين؟ زي المورفين بس مش زي قوي، خفيف، عشر البدادين، عشر الاكشن بتاع المورفين. عشان كده بنديه. عارف بجد؟ والله لازم حد جامد يقول لي من الحصة اللي فاتت، لو العيانة دي بتولد بجد واديتها بيسدين هيعطل الولادة ولا لا؟ لا برافو، مش هيعطل، لأن الولادة إز انفولنتري. نهاية أحمد، انفولنتري. فاكرين؟ جنرال انستيزيا تولد، بارابليجيك تولد، ابيديورال، مفيش تاثير على المخ على ال... فايه الاخبار يا دكتور؟ بيسدن مفيش مشاكل خالص. الولاده ايه يا دكتور؟ هتكمل. طب افرض دي فولس ليبر بين واديتها بيسدن، هتنام، هتنام متشخر. شاكرين يا دكتور على التعسيله دي، ابعد عليك بعد كده. ما ده كلام تاني بقى عشان احسن الافيسمنت الموضوع تاني خالص، تمام؟ فيروح مدينا بيسدن، ورغم كده تاخد لها تعسيله وتشخر وتصحى من النوم الولد، ها يا دكتور فين البيبي؟ ولدت ولا لسه؟ ده انت جزمه قديمه بقى، ده انت جايه ملزقنا بقى، اللي هو عايزه تولد عايزه تولد. عارف ساعتها ولا ايه؟ بيني وبينك القانون، وبيني وبينك مدير المستشفى، وبيني وبينك الورق. انتوا عارفين النظام ده؟ انت عارف ان احنا من كلنا موظفين في الحكومه باذن الله، وكلنا بنتعامل بالايه؟ بالورق. بيني وبينك القانون، وبيني وبينك ورقه احطها على بطنك وهي اللي هتقول. حد عارف الورقه دي اسمها ايه؟ هاي سي تي جي. احط حوالين بطنها كام حزام؟ واحد كاردي واحد ايه؟ توكو. لو رسم لي الرسمه دي اللي هي فيها بروجريشن في كل حاجه تبقى ايه؟ ترو. لو رسم لي رسمه هبهزرد كده اي كلام اي انقباضات متخلفه كده تبقى ايه؟ فولس. شفت احنا بنوصل ازاي؟ شفت احنا بنوصل ازاي؟ كل ده سؤال ايه؟ سؤال شفوي عندي. يلا يا جماعه عشان ناخد بريك اما اخلص الصفحه دي. بقول لما اخلص ارجيلة، اقعد. هنا ما بتزود ازاي اليوتراين كونتراكشن؟ ان ما بفضي الريكتم وبفضي البول بشيل ده، بشيل الريفلكس يوتراين انرجي، بس دي اللي بتزود اليوتراين كونتراكشن. ايه السؤال الثاني اللي نساله؟ اكتب جنب الشو، اكتب اكتبوا لي تحت الشو نقطتين. ايه النقطتين دول؟ ايه النقطتين دول يا منى؟ الله اعلم. النقطتين دول ناس بيقولوا ساعة ساعتين، يوم يومين، اسبوع اسبوعين. هل الشو له اي معنى؟ ولا الشو معناه ان الولادة قربت وخلاص؟ فاكرين الكلام اللي انا؟ كلام فارغ. ساعتها بقى يا دكتور لو الحكيمة لقت ان عندها لايتنج وشالفنج، ولو الامتياز لقى ان عندها ترو ليبر وبين وشو، هيضطر ويتجرأ ان هو يصحي مين؟ النائب الجونيور اللي يا عيني من كتر الشغل غلبان ونايم 24 ساعة. اقول يا دكتور اصحى اصحى اصحى عشان شكلنا كده جالنا ايه؟ ولاد. عارف الواد النائب ده شرير. عندنا في هيراركي في التعامل، انا احكي لكم على القصة ان مرة وانا امتياز قلت للمدرس بتاع الحوادث وانا داخل الامتياز وانا داخل الكشك الصبح قلت له صباح الخير يا دكتور احمد. يا نهار اسود على اللي عمله. قال لي خد تعالى. قلت له ايوه سعاده البيت. انت مين؟ قلت له خدامك محمد يا بنت امتياز. خير انا بردت فيك. قال انت قلت لي صباح الخير؟ قلت له اه. قال انت عارف تمن الكلمه دي ايه؟ قال انت عشان تقول بعد كان اسمه احمد العطار استاذ كبير في انجلترا دلوقتي ربنا يبارك. فيقول علشان تقول لي صباح الخير تنزل تحت الاول للنائب الجونيور اللي قاعد مرمي في الاستقبال زي الكلب وتقول له دكتور محمد اللي هو امتياز اتهبل في نافوخه وعايز يقول للمدرس صباح الخير. ساعتها النائب الجونيور ده لو هو اهبل ولسه بادي نيابته وما يعرفش حاجه احتمال يصعد الموضوع للنائب السبسينيور. وساعتها النائب السبسينيور ده لو ما اتعلمش حاجه في حياته ممكن يبلغ النائب السينيور. ولو النائب السينيور ده مش باقي على مستقبله في المستشفى واتهطل ممكن يبلغ المدرس. ايه؟ جرى ايه؟ شفت التعامل معاه؟ بعد اذنك سعاده البيت النائب الجونيور راح صحيه في عندنا احتمال حاجه بتولد تعالى افحصها. يقول لك عارف يلا لو العيانه دي ما طلعتش بجد بتولد. طب يا بيه خليك نايم انت خليك هات صبعينك بس هات صبعينك تعالى تعالى ست انت اقعد هنا في اللزوم بوزيشن ارجعي فيه وقت ما تعملش مجهود خالص سعاده البيت بارك الله لك وبارك الله فيك. ده انت هتشوفوا كميه تسلط السنه الجايه في الطبيب. حتى عم حط صبعينك هنا ويجي بقى هو اللي يقول لك ان عندي سيرفايكال ايه وايه؟ دايلاتيشن وافيزمنت. بس اقرا بس معايا يقول لك قبل ما يحصل الكلام ده مين اللي ماست بيكير فيرست؟ رايبنينج. فعلم عليا بالاصفر القصه دي ان مين لازم يحصل الاول؟ رايبنينج زي ما قلنا الحصه اللي فاتت. تعالى اقرا بقى معايا الدايلاتيشن يا جماعه ازاي الدايلاتيشن بيحصل؟ بثلاثه ميكانيزم. اقرا كده اول ميكانيزم كونتراكشن اكتب جنبيه اند ريتراكشن. ومعلش يا ايمن اكتب كده بين قوسين ده مين ميكانيزم. يبقى المين ميكانيزم اللي بيعمل سيرفايكال دايلاتيشن هو الكونتراكشن والايه؟ والريتراكشن. زي ما قلنا فاكرين الحركه دي؟ فاكرين الحركه دي؟ هو ده المين ميكانيزم. مين اللي بيساعد شويه على الدايلاتيشن؟ الخط من فوق، الخط بتاع الباك اوف فوروتر، الخط بتاع راس البيبي. عشان كده دي هتفسر لي كام حاجه. لو في حائل بين راس البيبي والسيرفس زي مين مثلا الحائل ده؟ ده ستة بريكل. يبقى هيحصل سيرفايكال دايلاتيشن بسهوله ولا تبقى برولونجد؟ ادي حاجه. طب حاجه ثانيه البيبيات الترانسفيرس لاين ممكن تفحصوا تلاقيه فولي دايليتد ولا لا؟ اه لو حصل ايه؟ طلق وكونتراكت مفيش علاقه فاهم؟ ايه المين ميكانيزم اللي بيوسع السيرفكس؟ كونتراكشن وريتراكشن. ايوه البيبي ترانسفيرس لاين ايه المشكله؟ اه مفيش حاجه ضغط على السيرفكس لكن لو جه كونتراكشن وريتراكشن ممكن تلاقيه ايه؟ فولي دايليتد. فانا عايزك بس تخش معاهم الفيلم وشويه حاجات كده في دماغك تتظبط شويه. طيب خش على اللي بعديه على كلمه افيسمنت. حد لسه ما بيعرفش يعمل الحركه دي في البيت؟ حد ما يعرفش يا جماعه ان الفايبرز بتتاخد عشان تعوض النقص اللي فين؟ اللي فوق. تبتدي فاكر ما قلت لك يا قوي على الضعيف؟ ها؟ طب افترها يعني ابر سيجمنت بتحصل الفايبرز تقصر فاكر ما بقول لك بطني تتعرق؟ وابتدي زي صيادين السمك اسحب من تحت. شوف بقى افيسمنت معناها ان مين يقل؟ اللانس. شايف لما بيعمل كده يقول لك ايه؟ شايف الديفينيشن اللي انا كاتبه لك؟ يقول لك عندي افيسمنت از دايلاتيشن اوف ذا انترنال اوس. صح ولا غلط؟ صح. افيسمنت هو مين اللي بيوسع؟ انترنال اوس. والدايلاتيشن بجد هو الدايلاتيشن بتاع مين؟ سيبنا انت صباعك تحت على مين؟ اكسترنال اوس. ماشي يا دكتور. لما يجي يقول لك يعني ايه افيسمنت بالانجلش تقول له زي ما انا كاتب لك كده تقول له دكتور the cervix is gradually taken up in the lower uterine segment. اهو gradually taken up الحصه اياها الحصه gradually taken up فين؟ في اللور سيجمنت عندي. بس تعالى شوف بقى الدايلاتيشن بنحسبها ازاي؟ عادي هعلمك انا الكلام ده. بتحط صباعك وعندنا التماثيل اللي علمكم فيها بي بي وتشوف الاحساس بجد وتعرف اذا كانت سنتي 2 سنتي 3 سنتي لغايه ما تبقى كام سنتي؟ 10. في ناس ثانيه بيشتغلوا الدايات عارفين بيقيسوا بالايه؟ يقول لك واسع صباع صباعين 3 4 5 صوابع كلام فاهم. الناس يقول لك واسع قراط قراطين 3 4 قرارين. انا كنت بشتغل بالايه؟ بالسنتي وسعان. طب والافيسمنت يا دكتور بيحسبوه ازاي؟ اقول لك انا بقى هو السيرفكس كام سنتي كل طوله؟ 2.5. 2.5 سم ده بيسموه نوت افيزد. 2.5 سم دي بتتقاس بس بالعافيه يعني بالخبره كده بتتقاس. بعدين يقصر يبقى 2 سم زي ما كاتب لك يبقى سم ونص يبقى سم يبقى نص لغايه اما يبقى يختفي خالص. في ناس بيحسبوها بالسم في ناس بيحسبوها بالبرسنتج. ايه يا دكتور برسنتج دي؟ دي مساله احساس. شوف كده اقرا وقارن. اقول لك يا دكتور السيرفكس اللي يبقى طوله 2.5 سنتي مكتوب فيه ان هو كام برسنت افيست؟ زيرو. اشطب على زيرو، مش عارف اسمها زيرو افيسمنت، عارف اسمها نوت افيست. اشطب على زيرو دي واكتب بدلها نوت، ده اسمه نوت افيست. بقى 2 قصر بقى 2 سنتي اسمها 20% افيست. قصر بقى سنتي ونص 40% افيست. بقى سنتي 60% افيست. بقى نص سنتي 80% افيست. اختفى خالص بقى اسمه ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها 100% افيست. فولي افيست. اشطب على 100% دي واكتب بدلها ايه؟ فولي افيست، عشان الالفاظ دي غلط. الفاظ دي غلط، تمام؟ فيا يتقاس بالبرسنتج، يتقاس بالسنتيمتر حسب الدكتور اللي قصادك في الشفوي، مفيش مشاكل وهم قريبين من بعض، مفيش مشاكل خالص. ده حاجه هتتعلمها السنه الجايه، حاجه براكتيكال مش للسنه دي. بس عايز بس اقول لك حاجه واحده بس في الام سي كيو. اما يجي يقول لك يا دكتور مين اللي بيحصل الاول؟ افيسمنت ولا دايلاتيشن؟ مين الاول؟ لا على حسب. شغل جرافيك ايه؟ البرايم جراف ده، البرايم جراف ده افيسمنت بيحصل. وبعدين بيحصل مين؟ ثالث. لكن المالتي جراف ده الاثنين بيحصلوا مع بعض. ليه؟ انا عايز اسمها زي ما قالوا لنا الصبح فرحونا بنفس اللغه اللي بتكلم بيها، لان السيرفكس زي قبل كده اتهز قبل كده. السيرفكس ده اتهز قبل كده، والله واحده اللي اتهز الصبح، السيرفكس ده اتهز في الولادات السابقه. اكتب بيكوز ذا سيرفكس از سوفت، اتهز. لان السيرفكس عندي بقى سوفت. ايه؟ من الولادات السابقه. عشان كده في المالتي جراف ده بص تلاقي الحاجتين بيحصلوا مع بعض، افيسمنت ودايلاتيشن، الحركتين يحصلوا مع بعض. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.